مدة ايه؟ ابن الصلاح قال مثال حضرة الخطة ابن الصلاح بيقول وإلا من الخمسة سقط الوجه. هل المدة مش وطلب منها من الإمكان؟ يعني ايه المده؟ ما انا لسه بقول لك مده يعني ايه، رحت دخلت لي في موضوع تاني. اشرح لي تقصد ايه بالمده عشان اعرف اجاوبك. المده اللي هي ايه؟ الموت مانع من الوجوب، مانع من الامكان، مانع من الامكان. اه على قول ابن صلاح اذا مات الشخص يطلب من ثلاثه كيف والموت هذا منعه اصلا؟ لانه استقر خلاص، لانه وجب عليه. لو كان عاش هو اتكلم على واحد عايش، واحد حي منع وهو حي منع، لكن ده ما منعوش حاجة في حياته، ده منعه الموت فوجد في حقه مكتوب وجب عليه الحج. مش حبسه وحابس، الآخر حبسه وحابس، هو حي وحبسه وحابس. يعني لم يعتبر الموت نوع من عدم لا لم يسقط عنه الوجوب. ما هو ده السؤال بتاع اخينا الكريم. لا ما هو قلنا جاوبنا اهو، برضو كل واحد مشغول باللي بذهنه، نفس اللي بيحصل في ذهن الطلبه، هو مشغول بسؤال في ذهنه ومش سامع انا بقول ايه. ما انا قلت جاوبت اخوانا الحبيب، قلت له ان الحي غير الميت، الحي ممتنع عن الوجوب، عن الذهاب، لانه في شيء يمنعه، حبسه وحابس. اما الميت ده خلاص رفع عنه التكليف، لكن لما ترفع عنه التكليف كان قد وجب عليه. عند ابن الصلاح ما سقطش الوجوب لا، لكن الاخر الحي اللي حبسه وحابس، قلت لك اهو انا عندي زاد وراحله وامن الطريق، ولكن انت منعني من الذهاب وانا حي، لم تطلقني الا بعد ما الموسم انتهى، لم تطلقني الا بعد نص ليل ليله النحر، خلاص اروح اعمل ايه ان شاء الله؟ سقط عنه. لو مات لا، لا بعد الانتهاء ما سقطش عنه. بعد الانتهاء يعني ازاي ده؟ خلاص ده كده وجب عليه عند الجميع. لو مات بعد انتهاء الحج لم يمكنه، خلاص ما هو بنرجع بالموت بقى، هو لم يمكنه مسير، يبقى سقط عنه. مش بيقول اهو سقط، لو لم يمكنه سقط عنه، سقط عنه يبقى لا يخرج. على الكل الاولون الجمهور قالوا ان هو لا يجب اصلا، مفيش امكان مسيح. وابن الصلاح قال لا ده وجب، بس وجبه غير مستقر، عامل كده لما مضى الوقت وهو غير قادر محبوس سقط. لكن السؤال بقى الثمره تاتي في كده، ان هو اول ما وجب عليه مات قبل ان يمكن من الذهاب او عدمه، يعني كانك انت مثل المثال اللي بنقوله، انت منعني من السفر، منعني من التحرك، وانا عندي امل ان انا اعطيك مالا، يعني اذكرك بالله اي شيء، فتخلي بيني وبين السفر. فسبحان الله جاء الاجل المحتوم ومت، لا انت قدرت على منعي ولا لم تقدر، ده هو الاجل هو اللي منعني، فممكن بعد قليل تفك وثاري، لكن ما حصلش، ده هو الاجل هو اللي منعني، يبقى واجب عليك، لانك كنت ربما تزيل عني هذا الاثر ولا هذا القيد ولا هذا المنع، فانطلق الى بيت الله الحرام. بعض الشروط السابقة بالطريقة دي ويبقى في استخراج من الأول بقى كده، ما اعترضش. لا يعني أقصد على هذا إن واضح إن هو أو بالطريقة دي. نقول له نلزمه يعني نقول له حاجة بقى استقرار مفصلة بين استقرار بين الأصل والاستقرار. لا هل في ما يوجد في الشروط مفيش استطاع، مفيش استطاع زي وجود الزاد والرحلة أو الماء أو كده، مفيش استطاع أصلا لم تحصل، لكن ده حصلت الاستطاع. هو بيقول إن الإمكان المسير ده خارج عن الاستطاع. الاستطاعة وجود الزاد والراحلة موجودة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيل، أنا مستطيع بوجود الزاد والراحلة وأمن الطريق. يلا انطلق بقى، بيقول لي أنا محبوس، بيقول لي أنا مريض، المريض غدا أشفى، خلاص وانطلق وألحق بالركب. لما الموضوع حديث أو المعتمد من مذهب لما أدرجوه تحت الاستطاعة، أنه هو فعلاه بمعنى الله. قال والمراد بهذا الإمكان، إمكان المسير، أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة

معلش نعم مالها معناها ايه؟ طب ما احنا قلناها برضه، قلنا لما حضرتك تحرم من غير ما تتخل ما تتجرد من المخيط، سيادتك رجل، سيادتك رجل ولم تتجرد من المخيط، يبقى عليك دم اسمه دم الجبران، تجبر به النقص الذي فعلته، فتذبح جبرا لعدم لحلقك رأسك، جبرا لقصدك أظافر احتجت إلى قصدها، جبرا لأنك لم تحرم من الميقات، جبرا لأنك أحرمت ولم تتجرد من الثياب، وده لا مدخل له في الركنية ولا واجبات ولا حاجة. دي مش واجبات الحج، ده جبر لا يتم الحج، الحج تم خلاص، يبقى عليك دين اسمه ان انت مش ركن يعني. اه حياتي ان شاء الله في الجبران، بس ايدك الكريمه، بس ايدك الكريمه. كنت نايم ولا كان شكلك ايه؟ نعم. لابد ان يكون التمرين قديم عما ياتي من الليل، يعني ليه ما اقولش عن دين عما ياتي من الليل؟ مش فين؟ درس الصدق. ايوه درس الصدق فين يعني؟ درس الصدق 22 العاشر من تحت، 2 4 6 8 10 12 مفيش. ولا بد ان يكون ثمن فاضلا عما ياتي من دينه ومؤنه من عليه مؤنته. ايه السؤال؟ ايه مش عن دينه، عما ياتي من دينه ولسه عما ياتي اللي هياتي هنا، اللي هياتي في الشرح، عما ياتي يعني في الشرح، في كلام الشيخ اللي هو قوله ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، اللي قريناها النهاردة، يأتي في كلام الشارح. طب وماله؟ حضرتك المرة اللي فاتت ما تتضرب. نعم نعم. جوه ستين حجر من البيت، داخل البيت. سؤال آخر، معنا سؤال مكتوب، نرجو منك رسم صورة مرئية للمناسك على اللوحة حتى نتخيل ايه المشهد. حاضر نفعل ان شاء الله. ده جزء من الصورة، ده جزء من الصورة. تريد ماذا تريدي او تريد عرفة ومزدلفة وكده؟ حاضر نفعل كل شيء، هنفعله ان شاء الله. سؤال اخر، طب هذا فيه مشكلة؟ يعني هل هذا يحتاج إلى إيضاح أكثر من هذا؟ كويس؟ ماشي يعجب حضرتك؟ نرجو من فضيلاتكم، ما مش فيش فضيلة لها، قبل أن تشرعوا في شرح الأركان والواجبات والسنة أن تصوروا لنا المناسك، ده نفس السؤال، بطريقة شبه عملية على اللوحة حتى نتخيل ترتيب الواجبات مع السنة والأركان. حاضر يكون إن شاء الله. حاضر عناية، حاضر سيكون ان شاء الله تعالى. يبقى دي الكعبة المشرفة اهي، وادي الركن السحب الاسود، فبنبدا نعمل فيه الاول، بستلمه واسجد عليه، اقبله واسجد عليه، لم استطع ممكن استلمه بيدي واقبل يدي، ممكن معايا عطايا ولا حاجة زي العطايا اللي هضربك بيها يا طارق كده، واروح اعمل كده، مش قادر اوصل للحجر الشريف، اروح اعمله كده واقبله، مش قادر اوصل حتى باي شيء اشيره اليه، بسم الله الله اكبر. بعد ما واجهته كده اعطيه يساري وابدا. دلوقتي هناك اكرمهم الله عملوا لنا خيط اسود كده بالبلاط ولا بالرخام، عملوه في الارض، وكمان فوق عملوا علم اخضر كده بحيث يبدا الطواف من على سطح الحرم الشريف. هنبدأ نتحرك كده، هو على يديه، حلو كده. خلاص كده اربع اركان، 1 2 3 4، ده اسم الركن اليماني اللي بتسلمه من غير ما اقبله ولا حاجه، استلمه يعني اعمله كده، استلمه يعني اسلم عليه، اهو سلمت عليه. ليه؟ لان الركنين دولت من قواعد ابراهيم، احنا قلنا ان دوت ليس من قواعد، ده جزء من البيت، يبقى ليس من قواعد ابراهيم، قواعد ابراهيم اهو، 1 2 3 4، إذن ده ليس مقاعد إبراهيم وده مش مقاعد إبراهيم، ولذلك استلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الركن اللي في الحجر الأسود والركن الذي قبله كلاهما من قواعد إبراهيم، يعني على الهيئة القديمة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذان الركنان ليس من قواعد إبراهيم بل قواعد إبراهيم هنا، ولذلك هذان فقط يستلمان، هذا وهذا، الحجر الأسود هو الركن الذي قبله ويستلمان، بس ده يقبل وده لا يقبل. وبعد كده بنتهي من الطواف 7 مرات وبدأي هنا أرسل صلي ركعتين الله ركعتين. ايه تاني بعد كده اروح اسعى بالصفا والمروة، ادي الصفا وادي المروة، اطلع على الصفا وابص للبيت واقول شوية اذكار جميلة كده وامشي اروح للمروة وابص للبيت واقول هذه الاذكار الجميلة وهكذا. هات كل حاجة ان شاء الله. في اي سؤال تاني؟ الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. سجل هذا على الكمبيوتر حتى لو احتاجنا السؤال نكملها، احنا سجل شرائط من الاول، حاجة لم تسجل وانا باخذ شرائط منها.